بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا اليوم هو فصل أو باب في ميراث الحمل، ثم عاد بعده هذه المستجدات ودرس التفسير بين الأذان والإقامة بإذن الله. تفضل الشيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل. من مات عن حمل يرثه وعن ورثة غيره وعن ورثة غيره ورضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة، وإلا فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت. لعلنا نقف عند وإلا، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ميراث الحمل بفتح الحاء. الحمل يطلق على ما يكون في بطن من يحمل، كالمرأة وغيرها والناقة، فيقال حمل. وإذا كان فوق رأس الإنسان أو فوق ظهر الدابة فيقال حمل، لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ففرق بين الحمل والحمل بكثر الحاء. أما حمل الشجرة فيجوز حمل الشجرة وحمل الشجرة. ميراث الحمل، قال المؤلف: من مات عن حمل يرثه وعن ورثة غيره. لا بد من الضبط، لأنه لو قال وعن ورثة غيره مضاف مضاف إليه اختلف المعنى تماما، فقراءة الشيخ صحيحة. يعني مات عن حمل يرثه وعن ورثة يعني آخرون، وعن ورثة آخرين أيضا غير هذا الحمل، فلا بد من ضبطها منونة التاء المربوطة وعن ورثة غيره. ميراث الحمل من أبواب الفرائض المهمة جدا، وهو على قصره هنا واختصار المؤلف، لكن في مسائل مهمة لعلي إن شاء الله أتمكن من إيضاحها. إذا مات الإنسان عن حمل يرثه، والمقصود بحمل يرثه ليس هو كما قد يتبادر إلى الذهن أنه لو مات رجل عن وزوجته حامل، لا، هو قد يكون عن زوجته حامل، وقد يكون أمه هي التي قد حملت. نعم، وهذا معنى قد يغيب عن البعض، ما دام عن حمل فالحمل أحيانا يكون من أمه، لأنه قد يكون لأخ من أم كما سيأتي إن شاء الله، وليس مما قد يتبادر إلى الذهن أنه فقط الرجل إذا مات زوجته حامل. هذا هو الأكثر صحيح والأغلب والأشقر لا شك، لكن فيه أيضا يكون حملا ومع ذلك يرثه. قد يكون ابن ابن، يعني زوجة ابنه حامل، فيكون في حكم ابن الابن، وهكذا. أي على كل حال أي وارث يمكن أن يكون حملا، ابن أو أخ أو أخت أو غيرها. فلذلك حتى نوسع مراد المؤلف يقال عن حمل يرثه. نعم، ولم يقل عن ابنه، وأيضا وعن ورثة غيره. طبعا هنا لا يلزم الحقيقة لما قالوا عن ورثة غيره، لأن قد لا يكون هناك ورثة، لا يلزم، قد يكون فقط حمل ثم يصرف بالمال كما مر معنا سابقا، إما أن يكون بالولاء أو يكون لبيت مال المسلمين. لكن هو أيضا مرة أخرى يتكلم عن الحمل. متى يرث الحمل؟ يرث بشرطين، شرط سابق وشرط لاحق. يرث الحمل بشرطين، شرط سابق وشرط لاحق. الشرط السابق أنه يكون لحظة وفاة المورث موجودا في بطن أمه، ولا بدقيقة. واليوم الطب كما تعلمون يثبت ذلك. فاختلف عما سأذكره المؤلف وما سأذكره في الطريقة القديمة. اليوم الطب تقدم بشكل يحددون الساعة التي نعم حملت فيه المرأة. فلذلك المهم أن يكون لحظة وفاة المورث موجودا. الشرط الثاني له شرط لاحق، أن ينفصل يعني يولد ويحيا حياة مستقرة ولو للحظات أو دقائق، أي أن يولد ويحيا حياة مستقرة ولو لدقائق، يعني قد يولد ثم يصرخ يستهل صارخا أو يرى أنه ولد ثم بعد دقيقتين أو ثلاث أو أربع يتوفى. المهم أنه قد انفصل يعني عن أمه، كما سيأتي أنه لو انفصل نصفه لا يعتبر، ثم مات أثناء الوضع يعني قبل أن يكمل إخراجه لا بد. إذن لا بد من حياة مستقرة، يسمون حياة مستقرة أي عرفنا أن هذا الحمل قد ولد حيا ثم عاد مات بعد ذلك، هذا أمر ما يختلف، مات بعد خمس دقائق أو مئة سنة لا علاقة له. إذن هنا شرطان، شرط سابق للوفاة وشرط لاحق للولادة، لهذا يرث الحمل. كيف نجد نعرف وجود أو حال المورث؟ سابقا العلماء يقيسون يضعون طرق كثيرة لما كان فيه الطب، فيقولون أن يولد ما يشترطون فيه أن يولد قبل ستة أشهر من وفاة المورث، لأن معناه إذا ولد قبل ستة أشهر من وفاته علمنا أنه كان موجودا أثناء وفاته يقينا. طيب إذا ولد بعد ستة أشهر هذا محتمل، ننظر. إن كانت المرأة لا توطأ فهو ابنه، مثل عن ابن رجل توفي عن زوجته وولدت بعدها ثمانة أشهر أو تسعة أشهر أو أقل أو أكثر، هذا ابنه أنه يقينا هو ابنه. أو أن المرأة نفس الشيء، المرأة لما مات كانت مطلقة ولا توطأ، والأصل طبعا براءة المرأة لا يأتي احتمالات الأخرى، الأصل براءتها. فإذا إذا كانت لا توطأ قالوا ففي هذه الحالة يكون أيضا يرث ابن أو أخ. في طريق أخرى يقولون إذا كان مات رجل وهناك امرأة يحتمل أن تكون حاملا وهي توطأ، يعني لها زوج باختصار، يقولون تمنع من الوطء، يمنع زوجها من وطئها حتى تأتي فترة العادة، إن لم يأتي تأتي العادة فهي حامل. نعم هكذا قالوا، مع أن هذا لا يعتبر حسابا دقيقا في الحقيقة، لأن يمكن أنها تحمل قبل وقت العادة بيوم ويكون مات قبل أسبوعين، لكن يضعون من هذه الأشياء الشروط ويشترطون أن لا يكون بعد أربع سنوات. طبعا العلماء ذكروا أن الحمل مدة أربع سنوات ولا يزيد، وهذا أيضا يرجع فيه الآن للطب، ما نستطيع نقضي فيه هل يمكن يبقى الحمل إلى أربع سنوات. الفقهاء لهم كلام في هذا، لكن جاء الطب الحديث وبين هذه القاعدة، فيرجع للطب الحديث اليوم لأنه أصبح يبين كما قلت لكم أدق المسائل. لكن هم يقولون لو أن امرأة فعلا ولدت وما أخذها العلماء هكذا انتظارا، والمرأة الأصل البراءة بعد وفاة زوجها بأربع سنة إلى حدود أربع سنوات قالوا يكون ولده، والله أعلم. أنا لا أخوض في هذه المسألة لأن أولا نادرة الوقوع، ولأن الطب جاء وحسمها في هذه المسألة. إذن هذا ما يتعلق، قال من مات عن حمل يرثه، وقلت لكم قد يكون الحمل هو ابنه أو أخوه أو أي وارث من الورثة. نعم فنأتي. طيب هناك حالتان، حالة أن يقول الورثة ما دام علموا أن في حمل أو احتمال حمل ننتظر ما نقسم الميراث، لأن المسألة في حدود ستة أشهر إلى تسعة أشهر غالبا، خلاص إذا انتهينا هنا ما في إشكال، ننتظر حتى يولد. إن ولد بمستقرة حياته قسم الميراث لغيره، إن سقط ولم يولد أو غير ذلك فانت الأمر. لكن لو قال بعضهم لا أنا أريد قسمة الميراث، أنا أعرف بعض الناس بعد انتهاء العزاء ثلاثة أيام أربعة أيام يطلبون الميراث، بعد يقول ما عندي استعداد أنتظر ستة أشهر أو أكثر أريد حقي، هنا تأتي المسألة. طيب إذا طالب بعض الورثة ولو واحدا بالقسمة يجاب لطلبه ولا ما يجاب؟ يجاب، لأن هذا حق له كالشركة، هذا ملك له خلاص انتهى، بل إنه إرث بالقوة يقول العلماء، لا ليس له خيار إذا مات مورثه. ففي هذه الحالة لو طلب بعض قال لا أنا أريد مالي ما عندي استعداد أنتظر حتى يزلها، هنا تأتي كيف نعرف وكيف نقسم، كيف نقسم هذا المال. فتفضل يا شيخ. وإلا وإلا طبعا هنا كلمة قال ورضوا بوقف الأمر على وضعه، أي يعني حتى يولد، على وضعه المقصود حتى يولد، لأنه قد ربما تشكل اللفظة على البعض. بوقف الأمر على وضعه أي حتى يولد، يقول وضعت المرأة ولدت المرأة. نعم. وإلا فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت. نعم. ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن وضعهما كثير معتاد، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء. هذه مسألة الآن. طيب كيف الآن نحل المشكلة؟ طلب بعض الورثة الآن قال نريد قسمتها، ماذا نفعل؟ قالوا ننظر، هو الاحتمال طبعا أن يولد اثنين ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى أو أنثيين، وهكذا الاحتمالات واردة هكذا، إما أنثيين أو ذكرين أو ذكر وأنثى أو ذكر واحد أو أنثى واحدة. طبعا ساعة الخنثى المشكل هذا ما ندخل فيه لأنه له باب مستقل. طبعا قد يقول قائل يمكن يكون ثلاثة بل يمكن يكون أربعة. أعرف جار لنا رحمه الله توفي قريبا ولد له أربعة، كان ما يأتي أولاد أبدا، وجار لنا هنا في منطقة الروضة، وبعد سنوات رزق بأربعة، ولدين وبنتين أو ولد وثلاث بنات، المهم مني نعم لعله ولد وثلاث بنات رحمه الله، توفي قريبا رحمه الله. وأعرف أحد الأخوة أيضا جاءني وقال إنني أعالج من الحمل، يقول في آخر الأمر، وأنا أقول هذه الكلمة حتى لا يأس الإنسان من روح الله جل وعلا، يقول كنا نعالج أخيرا نقول تقررنا التوقف، يقول أقنعت زوجتي إن آخر محاولة للعلاج، يقول فعلا اتفقنا على لن خلاص لن تعبوا من العلاج والمصاريف والنفقات وغيرها، ففعلا رزقوا بثلاثة ورزقوا بولدين وبنت، هم الآن موجودين، نسأل الله أن يبارك فيهم. فإذا ما يأس الإنسان من رحلة. طيب لكن قال العلماء هذه الاحتمالات ثلاثة وأربعة قليلة ليست كثيرة، ودائما الحكم على الأغلب، ما نبني من احتمال ثلاثة أو أربعة معناه يطول الموضوع، مع أن العلماء وضعوا لها حل. إذن الأغلب أقصى ما يتوقع أغلب اثنين. طيب الاثنين يمكن يكون ولدين وبنتين. أول الأمر هذه نقطة مهمة الحقيقة جميلة جدا، دقة الفقهاء، لو سأل واحد قال طيب الأكثر يحجز الأكثر صحيح؟ طيب أيها الأكثر نحجز ولدين ولا بنتين؟ من يجاوب؟ أحسنت، ممكن يكون اثنين ولدين ممكن يكون بنتين، ممكن يكون أكثر مما يحجز من المال بنتين. نأخذ مثال وضح لكم المثال، لو مات رجل عن زوجته وأمه وأبيه، هل الأكثر نحجز حق ذكرين أو بنتين؟ الحقيقة الأكثر بنتين. كيف؟ الزوجة طبعا ما دام احتمال لازم نحن نضع الاحتمال أن يكون ولد، كم ستأخذ الزوجة؟ الثمن. لازم نضع احتمال أن يولد ولد لأنه هو التي توفي زوجها، يعني معناه زوجته هي الحامل لازم تولد له. طيب الثمن. أمه كم ستأخذ مع وجود الأولاد؟ السدس. الأب كم سيأخذ؟ السدس. السدس لاحظوا قاعدة، السدس والثمن ما هو أقرب رقم يجمعهما؟ أقرب رقم كم هو؟ 24. يعني السدس والثمن أقرب رقم رياضيا هو 24، ما يمكن يجتمعان إلا في هذا الرقم. لا هذا يكون يعتبر ربعه، وهذا يكون كما تعلمون ثلثه الثمن، أو عفوا ثلاثة من. طيب إذا كان كذلك لو قلنا ذكرين، لاحظوا ستأخذ المرأة ثلاثة، لأنها ثلاثة من كم؟ الثمن ثلاثة من 24 كم؟ عن الثمن من 24 كم؟ ثلاثة. طيب الأم ستأخذ السدس، السدس من 24 كم؟ السدس من 24 أربعة. طيب كم ستة وعندنا ثلاثة كم صارت؟ تسعة. طيب الأب سيأخذ السدس، نعم الأب سيأخذ السدس كم؟ ستة أيضا، كم تصبح؟ أصبح معنا 15. طيب إذا حسبناها ذكرين يأخذون الباقي، كم يأخذون الباقي؟ كم الباقي؟ تسعة. طيب لو حسبنا أنثيين سيكون للبنات الثلثين، إذن الثلثين كم من 24؟ 16. لاحظ سيكون 16، 16 وأربعة وأربعة وثلاثة 27. إذا نصيب البنتين في هذه المسألة أكثر من نصيب الولدين، إذا ولد بنتان سيكون نصيبهما أكثر من. فإذا ننظر إن كان الاحتمال للبنات، إذا نقول في هذه الحالة نعم نعتبرهما، نتوقع أن الحمل ابنتين فيحدث على هذا الأساس وتختم هذا الأساس. أما أغلب المسائل فعلا فيكون على أنهما ذكران، هذا الأغلب والأعم الأغلب لأنه يكون أكثر، فتأتي مسائل في الفرائض نادرة جدا. إذن الشاهد القاعدة أنه يحجز الأكثر المتوقع. نعم يا شيخ. ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس. هنا مسألة بس عفوا قبل، لما دمنا قلنا الاحتمال اثنين، طيب ولد ثلاثة ولد أربعة كما قلت لكم، أنا عندي قضيتين أعرف أصحابها، ولد أربعة ولد ثلاثة، ما الحل؟ نحن ما حجزنا إلا الاثنين ذكرين، ولد أربعة أولاد ذكور أو أربع بنات، ما الحل؟ يرجع على الذين ورثوا، ما ترك العلماء شيء، نرجع نأتي الورثة ونقول تعالوا أنتم أخذتم قسمنا لكم كذا وكذا أعطونا. هذا إذا حدث، لأن حالة نادرة فيرجع حتى ما يضيع حقوق أخرى. ما نقول يقسم فقط المحجوز ويقسم على اللي ولده، لا، تعاد القسمة من جديد ويصبح دينا على من ويعامل كالدين، من عنده شيء أخذ منه، من ليس عنده شيء يعامل كمعاملة المعسر إلى آخره. المقصود يرجع عليهم، ما يقال ما دمتم أخذتم خلاص انتهى الأمر، ما انتهى الأمر، والله أعلم. أعد الشيخ، ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس. نعم، الزوجة لمن لا، هنا الآن أيها الأخوة، أحيانا يكون الحجب حجب كامل وأحيانا حجب نقصان، فهنا قال كالزوجة والأم، الزوجة والأم أحيانا يكون حجب نقصان ما يمكن يسقطها أبدا، وأحيانا يكون الحجب حجبا كاملا، وستأتي إن شاء الله هذه المسألة. وهناك أحد لا يؤثر الحمل فيه، بعض الناس يقول ما لي علاقة في الحمل، قد تقولون كيف؟ لو أن توفي رجل عن زوجته وعن أمه وعن حمل، نعم من أمه، حمل أم حامل يعني مع رجل آخر وحمله، ففي هذه الحالة الزوجة ما يؤثر عليها أولاد الأم، فتعطى حقها لأن ليس لها أولاد، يعني ليس للرجل أولاد، تعطى حقها كاملا الربع. الأم ينظر لأنهم كانوا ولدين فتحجبانها من الثلث إلى السدس لأنهم جمع من الأخوة، نعم، وإن كان واحد فأقل فإن يبقى لها الثلث، فهنا هنا تأخذ الزوجة الحظ كاملا، الأم لا، نقول نعطيك السدس الآن لاحتمال أنها ستأتين بولدين، نعم، أو بنتين جمع من الأخوة، فإذا لا نعطيك السدس، إذا ولدت بإذن الله ونظرنا ما جاء إلا واحد أو ما جاء أحد رجعنا لك نصيبك، فإذا تقدر المسائل والله أعلم. نعم. ولا يدفع لمن سقطه الحمل شيء لاحتمال أن يحجبه. نعم، في هذه الحالة يكون مثل أخ شقيق، أخ شقيق والزوجة حامل، زوجة وأم وأخ شقيق، طيب الحامل يعني أخ شقيق، نعم، الزوجة حامل، إن جاءت بولد سقط الأخ الشقيق، إن جاءت بحمل ليش؟ لأنه سيصبح ولد والولد يحجب الأخ الشقيق، فنقول لا نعطيك الأخ الشقيق، قال طيب أعطوني أنا، نقول نعطيك إذا ما جاء ولد، فتأخذ الزوجة نصيبة وتأخذ الأم نصيبة وتأخذ الباقي أنت تعصيبا. طيب أعطوني أي احتمال، نقول ما نعطيك شيء، الاحتمال أن يكون في بطن الزوجة ولد، فإذا كان في بطن الزوجة ولد فإنه ليس لك شيء، فمع وجود الإبن ما يمكن يرث الأخ الشقيق، فهذا ما نعطي شيء، نقول انتظر يا فتاح يا عليم، ينتظر متى يأتي هذا الحمل، إن كان ولد خلف الله عليه، نعم، ولد كاملا أو أكثر، إن لم يأتي شيء أخذ الباقي تعصيبا، فيقول من يمكن أن يسقط كاملا نعطي. إذا ثلاث حالات، شخص لا يؤثر فيه الحمل هذا يعطى حقه كامل وتوكل على الله، شخص يمكن يحجبه من الحجب نقصان وليس حجبا كامل نعطيه الأقل، يقول ما دام حجب نقصان خذ نصيبك والباقي ننتظر، شخص يمكن يحجب حجبا كاملا كالأخ الشقي كما قلت لكم، في هذه الحالة نقول انتظر لا نعطيك شيء حتى يأتي الولد فننظر، إن جاء ولد ما لك شيء، إن جاء لم يأتي أحد أعطيناك نصيبك، وهكذا والله أعلم. نعم يا شيخ. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه. نعم لمستحقه، فإن أعوز شيء رجع على من هو في يده. هذا اللي قلت لكم، إنه لو جاء ثلاثة أو أربعة نرجع على بقية الورثة مرة أخرى. نعم تفضل يا شيخ. ولا يرث إلا إن استهل صارخا، نص عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إذا استهل المولود صارخا ورث، رواه أحمد وأبو داود. والاستهلال رفع الصوت، فصارخا حال مؤكدة. طبعا الحديث صحيح، الحديث صحيح وضبط بضبطين. إذا استهل المولود صارخا، المولود فاعل، ورث أو ورث. وفي ضبط آخر إذا استهل مبني للمجهول، لأن الأم هي التي استهلتها. إذا استهل المولود أيضا نائب فاعل فهو أيضا مرفوع. إذا استهل المولود صارخا ورث أو ورث، ورث وهي اللفظة المشهورة. فإن في هذا الاستهلال ما هو؟ قالوا هذا كما ورد في حديث عند البخاري وغيره، ينخته الشيطان، قالوا يريد قتله فيسرح. أول ما يولد المولود ينخته الشيطان نخسة يريد قتله فيصرخ من نخسة الشيطان. نعم، فلذلك يصرخ. قالوا هذه علامة الحياة، هذه علامة الحياة. فإذا هذا الذي نعتبره حياة، حياة مستقرة بأدنى دليل. طيب سيذكر المؤلف حتى أكمل. نعم. أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها، كسعال وارتضاع، لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة، فيثبت له حكم الحي كالمستهل. نعم، إذن المؤلف يقول بعد أن ذكر الذي في الحديث قاس عليه، قال ليس المقصود هو الصراخ يعني أو صياحه، أخذنا صياحه أو صراخه نعم دليل على حياته، فكل ما دل على حياته حياة مستقرة نعتبر حياة. ذكر منها قال أو عطس أو تنفس أو وجد مما يدل على الحياة كالحركة الطويلة. لماذا قال حياة كبيرة؟ قالوا ربما أن يتحرك ويموت الآن، ساقط الآن، والذي تعرفون في حالة النزع يتحرك. قال هذه حركة قصيرة قد تكون دليل على الموت، لا تكون دليل على الحياة، فلا اعتبار بها. إذن الاعتبار بالحركة الطويلة التي تدل على أنه حي. إذن القاعدة حتى ما نطيل بالأمثلة، القاعدة أن إذا علمنا علمنا أنه قد ولد حياة مستقرة ولو لدقائق يرث، إذا لم يكن كذلك فلا. طبعا هذا محل خلاف بين العلماء، جمهور العلماء الأحناف الشافعية والحنابلة يأخذون بالقرائن هذه، يقولون كل ما دل على حياة مستقرة وليس فقط الاستهلال فإنه يرث. أما المالكية فقصروا على ما ورد في الحديث وقالوا إذا استهل المولود أو استهل المولود صارخا ورث. أما القرائن الأخرى فلا نأخذ بها لأن قرائن ضعيفة لا تقوى على ذلك، لكن القول الراجح هو قول الجمهور وهو قول الأئمة الثلاثة. لماذا؟ لأن المراد ليس ذات الصراخ، إن المولود هذه قرينة، علمنا أن هذا المولود قد حيا حياة مستقرة ولو كما قلت لكم بضع دقائق، اطمأننا أن حياة مستقرة يرث، وهذا هو القول الراجح. نعم. ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا وهو حي. نعم، أيضا قال لو أنه صاح أثناء الولادة لم يكمل ثم مات قبل أن يكمل الولادة، يعني تعرفون إذا حدث الإعصار هذا لا يرث لأنه أيضا لم ينفصل ويحيى حياة مستقرة. ذكر العلماء من الدقائق، انتهى الفصل، ذكروا دقائق مهمة جدا أشير إلى بعضها باختصار. منها لو أنه أثناء الولادة وبعد الولادة مباشرة ولد اثنان، ذكران أو انثيان أو ذكر وأنثى ما يهم، أهم شيء اثنان فأكثر، فصرخ أحدهما والآخر ميت، ثم نسوا ما يعلمون لما استهل أحدهما صرخ ثم مات، أو وجدنا دليل أو قرينة على أنه قد استقرت حياته من الأشياء التي ذكرنا قبل قليل، ثم بعد ذلك مات وواحد ولد ميتا، جاءت الممرضة قالت واحد بكى، طيب أين قلت ما أدري والله، طيب وش نسوي ماذا نفعل؟ شرائكم يا أخوان هي أكدت أو الطب قالوا أكد، طيب أي الاثنين؟ قالت مشغولة هي بالولادة ما انتبهت، هذا لشبههما أحيانا لعوامل كثيرة، هي أكدت أو أكد الطب أنه فعلا، قالوا قرعة، لأن القرعة هي الأخوة مشروعة بالكتاب والسنة لتبيين المبهم، القرعة توضع لتبيين المبهم كما تعلمون، ولذلك وردت في القرآن. من نذكر لأين وردت في القرآن؟ من نذكر من أخوان؟ أبغى واحد سمع تفضل. طيب يونس وغيره، لا مريم، نعم قصة مريم. وفي السنة أدلة كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين زوجاته إذا أراد أن يخرج، والسنة كثيرة، فالقرعة مشروعة وهي تحدد تبيين المبهم. نعم، فهنا تبيين المبهم، نعم القرعة، نعم نعمل القرعة وننظر فيها. البعض يقول طيب لماذا نعمل قرعة؟ لماذا نعمل قرعة؟ ما دام خلص مات ويبي يولد واحد يرثه. قالوا لا، لأن قالوا قد يكون ذكر وأنثى. أما إذا كان ذكران أو أنثيان ما عندنا مبهم، ما عندنا إشكال، واحد حي واحد ميت ثم مات لا يختلف الأمر، لاحظ ما في اختلاف. الإشكال لما يكون ذكر وأنثى، لأن في فرق بين نحجز حق أنثى أو نحجز نصيب ذكر، فما عندنا حل. بل قد تختلف القاعدة بالتمام كما قلنا قبل قليل، يكون حظ الأنثيين أكثر من حظ الذكرين، ففي هذه الحالة يلجأ إلى القرعة لأنها من هذه المسائل. لعلي أمر مرور سريع على بعض المسائل السريعة في هذا الباب لأهميتها. يقول القائل أليس الحكم يبنى على اليقين؟ قلنا بلى. قال لي طيب المتيقن أنه قد ما تلد أو ما تحمل، نقول لو أخذنا بهذا لضاعت أحكام، لكن نبني على غلبة الظن هنا في هذه المسألة، فنقول يحجز لي اثنين ذكرين اثنين. لا طيب لماذا ما تحجزون لي أربعة أو ثلاثة؟ نقول لأن أربعة أو ثلاثة ليس غلبة الظن، حالات نادرة فلا يبنى عليها. إذا الأصح في هذه المسألة هذا الموجود يعني في المسألة، أقف عند هذا الحد وهو باب يسير، وقد يكون حتى ما قل نادر الوقوع لكن مسائله الشاذة نادرة الوقوع، يرجع فيها فيما بعد في تفاصيل الفرضيين. أقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.